بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه الاستغفار، فضائله وآثاره. الاستغفار يعنى به طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وكل عبد يحتاج إلى هذا الطلب، وهو أن يغفر الله عز وجل له، إذ أن سيد العابدين والمتعبدين وسيد الطائعين صلوات الله وسلامه عليه المعصوم كان يكثر من طلب المغفرة من ربه سبحانه وتعالى، فكيف بنا أصحاب الذنوب والمعاصي؟ كيف بنا وقد امتلأت ساعاتنا وأيامنا بالذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها؟ فما أحوجنا إلى الاستغفار والتعرف على فضله وآثاره في حياة المسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إن القلب يتعرض في يومه لكثير من الأمور التي تحجبه عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم الذاكرين وأكثر الشاكرين لله تعالى، مع ذلك يقول: إنه ليغان على قلبي. يعني هناك أمور تأتي تكون كالذي يشغلني عن ذكر الله عز وجل في بعض الأوقات، فأنا أستغفر الله من ذلك. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يغفل عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، لكن هذا من عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه لو فاتت لحظة من حياته وهو لم يذكر الله عز وجل فيها، وهذا على قول كثير من العلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك. فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء معصومون، وأما استغفاره صلى الله عليه وسلم فهو من باب لحظات الفتور عن الذكر، لحظات تكون في يومه يفتر فيها عن ذكر الله تعالى. فكيف بنا ونحن الذين نغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى الساعات، بل الأيام، بل ربما الشهور، بل ربما السنوات عند بعض الناس؟ لا نقول خيالا، إن بعض الناس لا يعرف إلى يومنا هذا الصلاة، إن بعض المسلمين إلى يومنا هذا لا يصلي ولا يعرف الصلاة ولا يعرف كيف تصلى أصلا، والعياذ بالله. فكيف حال مثل هذا مع ربه سبحانه وتعالى؟ إذا كان الذي يقوم لليل يقوم لله عز وجل وقلبه لا ينام بالليل يستغفر الله تعالى، يطلب مغفرة الله تعالى، فكيف بنا نحن المذنبين الذين أكثرنا من الذنوب والمعاصي؟ فما أحوجنا إلى أن نستغفر ربنا سبحانه وتعالى في كل لحظة، إذا كان هو صلى الله عليه وسلم يحصى له الاستغفار لله عز وجل في اليوم 100 مرة. وقوله 100 مرة في كلام العرب عموما يقصد به المكاثرة والكثرة، وإلا قد يتعدى هذا العدد، قد يتعدى هذا العدد. فمن منا يستغفر الله في اليوم 100 مرة؟ بل ربما بعضنا إذا وجد إنسانا يستغفر الله تعالى يقول له: هو في حاجة؟ أنت في حاجة مضايقك؟ في حاجة حصلت؟ ونحو ذلك. إذا سمع إنسانا يقول أستغفر الله يقول له: في حاجة حصلت؟ هو في حاجة مضايقك؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة وهو سيد الطائعين صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. في المجلس الواحد، في المجلس الواحد. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كل شوية هو بيتكلم معهم يقول أستغفر الله، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا سيد الطائعين. ففي الحقيقة ما أحوجنا إلى أن نقف مع أنفسنا: كم مرة استغفرت الله اليوم؟ كم مرة؟ بعضنا ممكن لو سألناه يقول آه أنا فاكر بعد صلاة الفجر قلت أستغفر الله 3 مرات وبعد الظهر وبعد العصر النهار، يبقى 9 مرات. هو يستغفر الله في المجلس الواحد كما يقول ابن عمر: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. استغفار. طوبى لعبد جاء يوم القيامة وفي كفته استغفار كثير. طوبى لعبد، مكان في الجنة عالية جدا، لعبد جاء يوم القيامة وفي كفة حسناته استغفار كثير. ولذا ما أحوج المسلم إلى الاستغفار. فانظر إلى هذه الكلمة الجميلة الرائعة التي يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شأن الاستغفار، وتأملها وتدبرها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب يحتاج فيه إلى استغفار. هذا حالك كعبد، حالك كعبد. يا إما أنت حققت خير وجاءك خير وفعلت خيرا تحتاج معه إلى شكر لله تعالى، تحتاج معه إلى شكر لله تعالى وحمد له أن وفقك لهذا الخير، وأيضا لا ينفك عنك وهو أمر دائم معك أنك تذنب. فأنت بين الشكر وبين الاستغفار. حصل لك خير تشكر الله تعالى، حصل لك ذنب تستغفر الله تعالى. ولذا يقول: وكل من هذين من الأمور، كل من هذين يعني ماذا؟ الشكر والاستغفار. وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، من الأمور اللازمة للعبد دائما. أنت بين شكر واستغفار، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة. لا يزال متقلب في النعم، يبقى محتاج إلى أنه يشكر. ولا يزال محتاجا إلى التوبة، يبقى محتاج أنه يستغفر. والاستغفار. قال: ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في جميع الأحوال. وهذا من عظيم تواضعه وتعبده لربه سبحانه وتعالى. إنه يرى أنه مهما فعل من خير وطاعة وكذا فإنه مقصر في حق ربه. ولذلك سبحان الله شرع لنا أنه من السنة بعد أن تؤدي الصلاة تقول: أستغفر الله استغفر الله استغفر الله. وهذا من باب أنك تعترف لله تعالى بالتقصير، مهما فعلت من الطاعات فأنت مقصر، فكأنك بعد صلاتك تقول والله مهما صليت لك أنا ما أديت الحق الواجب علي، أستغفر الله من هذا التقصير. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستغفار، أمر الكل بالاستغفار. يعني البعض ربما يظن أن كثرة الاستغفار هذا يكون للعاصي أو المكثر من الذنوب مثلا، لا، بل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم سيد الطائعين وأمر المؤمنين بالاستغفار، ووعدهم على ذلك بالفضل والخير بهذا الاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وعام للأمة من بعده. واستغفر الله واعلم، قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إن أنت استغفرته فاعلم أنه غفور، اعلم أنه رحيم. وقال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إذن الله أمرنا بكثرة الاستغفار ووعدنا على هذا الاستغفار المغفرة والرحمة، فقال إن الله غفور رحيم. والاستغفار يصلح أن يكون لنفسك ولغيرك، يعني ليس الاستغفار مختصا بنفسك، لا، بل يصلح أن تستغفر لغيرك، وهذا من فضل الله على المؤمنين أن جعل لهم ذلك. فأنا أستغفر لنفسي وأستغفر لإخواني وهم يستغفرون الله لي كذلك. وكما تقدم فالاستغفار هو طلب المغفرة من الله تعالى، فأنا أطلب المغفرة لنفسي وأطلبها لغيري، وغيري يطلب المغفرة لنفسه ويطلبها لي، ما أحسن هذه المنة من الله تعالى على المؤمنين. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في شأن ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقف على قبر أحد المسلمين ومعه أصحابه، قال استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، بل والله يستغفر بعض لبعض وإن كان ليس بينهما تساوي، أي يستغفر ربما البعض للبعض وإن كان ليس بينهما تساوي، فيستغفر الطائع للعاصي، يستغفر الطائع للعاصي، وصاحب المكانة العالية لصاحب المكانة الدنيا، فهذا من رحمة الله بنا، بل وربما يكون من غير الجنس، وربما يكون من غير الجنس. ألم تر أن الملائكة تستغفر للمؤمنين، بل الأحجار والأشجار تستغفر للعلماء والمؤذنين، سبحان الله العظيم. قال الله عز وجل في كتابه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بل كما ذكرنا الأحجار والأشجار والحيتان في البحر تستغفر، تستغفر للمؤمنين، تستغفر للعلماء، وتستغفر لطلبة العلم فكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته والحوت في البحر والحجر والشجر يستغفرون لمعلم الناس الخير، يصلون على معلم الناس الخير، يصلون على معلم الناس الخير. فالصلاة من الله عز وجل ثناء، والصلاة من الخلق على الخلق دعاء، والدعاء يقصد به الاستغفار وطلب المغفرة. بل جاء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤذن يؤذن إلا يستغفر له كل من سمعه من حجر وشجر وخلق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له. سبحان الله العظيم، وفائدة فقهية حتى أيضا يعني لا تفهم المسألة بمطلقها. هذه الفضيلة العظيمة للمؤذنين تجعل أحيانا البعض يريد الأذان وهو ليس أهلا للأذان، وهو ليس أهلا للتأذين، ولذلك هذا فضل من الله عز وجل به على من يشاء. ولذلك كما أن للصلاة أحكام في التقدم والإمامة، كذلك للأذان، بمعنى أنه ليس المسألة أنه أنا أذن وخلاص، لا، بل قد أكون أنا في تأذين ما ينفر الناس، إما بأذن خطأ، وإما أن يكون صوتي لا يصلح. ممكن أنا أؤذن أذان صحيح لكن صوتي لا يصلح للتأذين، وأنا أشير بذلك إلى الحرج اللي بيجده أحيانا بعض الإخوة المؤذنين مع إخوانهم في خصوصا أيام رمضان والجمع ونحو ذلك. تجد مؤذن راتب للمسجد يوم الجمعة، يقوم أخ من الإخوة يقول له: أنا هأذن أنا النهاردة الجمعة. هذا الأمر ابتداء اعتداء على المؤذن الراتب. ثم هل أنت بالفعل مؤهل للأذان، أو أنك عندك ما يخل بذلك، إما خطأ في التأذين أو أن صوتك لا يصلح. ولذلك استغفار الملائكة والحجر والشجر ونحو ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اللي عنده مؤهلات المؤذن. نعم. والاستغفار كذلك من الغير أو من البعض للبعض يكون في أحوال كثيرة ومجالات كثيرة. ومن أعظم ذلك استغفار الوالد لولده والولد لوالده، استغفار الوالد لولده والولد لوالده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعاء الوالد للولد. دعوة الوالدين زي ما احنا بنقول في العامية عندنا، دعوة الوالدين دعوة مستجابة. ولذلك دعاء الوالدين ينفع الولد، ومن أعظم الدعاء الاستغفار، أن يطلب له أن يغفر الله له. وكذلك استغفار الولد للوالد، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع العبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، الله أنا رفعتني كده في الجنة مرة واحدة كده، أنى لي هذه، فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. انظر الاستغفار للأبوين: اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. الاستغفار للوالدين يرفع الوالدين الدرجة في الجنة. ولذا فنبي الله يعقوب عليه السلام لما كان ما كان من أمر ولده وكيدهم بإخوتهم يوسف وأخيهم، وكان ما كان من أمرهم واعترفوا بخطئهم في نهاية الأمر، فقالوا لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي. قال العلماء: سوف يعقوب لأجل أنه أخرهم لوقت السحر، إن يعقوب عليه السلام أراد أن يخلص في الاستغفار لأولاده، فاختار وقت السحر كما سيأتي معنا في الأوقات الفاضلة للاستغفار والدعاء. وكما أن الدعاء بالاستغفار للمؤمنين أمر مرغب فيه، فإنه لا يجوز للكفار، فلا يجوز الاستغفار للكافر، فإن الله نهانا أن نستغفر للكفار. قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى ولو كان أبويا نفسه، حتى ولو كان أبي نفسه، لا يجوز الاستغفار له، إنما يجوز الدعاء بالهداية في حياته. يجوز أن في الحياة أدعو له بالهداية وأقول: اللهم اهدي والدي، ونحو ذلك إن كان كافرا. أما الاستغفار فلا يجوز. لماذا؟ لأنه على الشرك والعياذ بالله، وهذا يمنع، وهذا يمنع من هذا الدعاء. ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولا سيما بعد موتهم. فإن ماتوا على الشرك لا يجوز، لأن أمره منتهى. قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لما قال له: سأستغفرن لك ربي، فظن إبراهيم أن هذا يصلح، فنهاه الله بعد ذلك، فنهاه الله بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زار صلوات الله وسلامه عليه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وكان معه بعض أصحابه، فبكى صلى الله عليه وسلم، فبكوا لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم سبب بكائه صلوات الله وسلامه عليه. قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزور القبور فإنها تذكر الموت، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الشرك، فإنه لا ينفع المشركين الاستغفار من المؤمنين ولو كانوا أقرب الناس لهم، لأن الفيصل بينهم وبين المؤمنين هو الإيمان، فإن أبوا إلا الكفر فلا ينفعهم استغفار ولا يجوز لهم الاستغفار. وبين الله سبحانه وتعالى أن الاستغفار لا ينفعهم، فقال في كتابه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. وقال الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. والاستغفار له صيغ كثيرة، له صيغ كثيرة، وإن كان أشهر هذه الصيغ أقصرها، وهو قول الإنسان أستغفر الله، لكن هناك صيغ أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استغفاره، فمن ذلك ما رواه أبو داود من حديث زيد رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال غفر له، وإن كان قد فر من الزحف، قال غفر له وإن كان قد فر من الزحف. الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن من أكبر الكبائر أنواع، وذكر منها الفرار من الزحف. والمقصود بالفرار من الزحف هو أن يولي المسلم دبره هاربا من الأعداء في الحرب في غير موطن الانسحاب، في غير موطن الانسحاب، يعني فر من الأعداء هروبا جبنا وليس تحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة، كما قال الله سبحانه وتعالى. قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه صيغة، أن تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه صيغة من صيغ الاستغفار. ومنها أيضا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله، هذه صيغة وهي المشهورة كما ذكرنا، أن يقول أستغفر الله. ومن أفضل صيغ الاستغفار، هذه أفضل صيغة للاستغفار، ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، سيد الاستغفار يعني أعلى مستوى في الاستغفار، سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. انظر إلى الكنوز التي نضيعها، كنوز تضيع منا ونضيعها، كنوز تضيع منا ونضيعها. هذا الدعاء الخفيف على اللسان الذي لا يستغرق في ترديده دقيقة ربما واحدة، هذا الدعاء من قاله في يومه فمات من يومه، إن قاله موقنا به فمات من يومه كان من أهل الجنة. ومهم جدا قيد موقنا به، علشان ما يتقالش مجرد قراءة بلا اعتبار بلا فهم بلا تدبر، ودي مشكلة كبيرة عندنا، ان كثير منا ممكن يقعد يقول الأذكار سواء بيقولها من حفظه أو بيقولها حتى من الكتيب اللي قاعد بيقوله، فبيقولها كده مجرد، يعني ممكن كتير مننا تلاقيه هو بيقول الأذكار بيفكر في الفطار النهاردة هيبقى ايه وهناكل ايه وهنشرب ايه، هو قاعد بيقول الأذكار، وممكن يفكر في حاجات كتير جدا. فأي تدبر وتيقن لهذا الذي نقوله. ولذا كثير من الناس يقول لك بيحصل لي كذا وكذا، وكيف وقد قرأت أن الدعاء الفلاني من قاله وكذا وكذا لا يحدث له كذا، نقول لك خالفت محل الدواء أو خالفت الوقت المناسب للدواء، ما هو الدواء بيتاخد في مكان مناسب في محل مناسب، في مكان مناسب في محل مناسب. يعني ما ينفعش واحد عنده مغص ياخد دواء مثلا بتاع القلب، ياخدش دواء بتاع القلب، يبقى بتاع المغص ياخد دواء المغص، ولما يجي ياخد دواء المغص الدكتور قال له خده الساعة كذا والساعة كذا، ما ينفعش يروح قايل انا عشان اخف بسرعة اهو ابلعهم كلهم، او ياخده في اي وقت اخر، لا ابدا، لابد انك تمشي على الوصفة المرسومة، الوصفة المرسومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالها موقنا، يبقى دي الوصفة المرسومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها، هي دي الوصفة المرسومة. تقول هذا الكلام وأنت موقن به، موقن به، ما عندكش أدنى ذرة من الشك لما جاء فيه. طيب الأدنى ذرة من الشك هتيجي إزاي وإحنا بعضنا أصلا ربما يكون الكلام عمال يتقال وهو ما هوش مش فاكر أصلا، هو عقله في جزء في مكان آخر، غافل في مكان آخر. يعني أنا عمال أقول مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وبفكر في نفس اللحظة دي في حاجة تانية، فين تيقن الكلام؟ فين تدبره؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولذلك لابد أن تأخذ العلاج كما وصف الطبيب، وخصوصا إذا كان الطبيب طبيبا حاذقا ماهرا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. بعض الناس ربما يقول أنا لا أعرف هذا الدعاء، لا أحفظه. نقول لك أكثر من الاستغفار على أي صيغة من الصيغ الواردة، وليكن أستغفر الله، عظيم جدا، أستغفر الله. استطعت أن تردد سيد الاستغفار كان هذا أعلى مقاما وأعلى قدرا. أي نعم. ومن فضل الله علينا أن الاستغفار ليس له وقت مقيد به، كما هو مثلا في الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو نحو ذلك. فهذه العبادات لها أوقات مقيدة، تصلي الظهر وقت الظهر، العصر وقت العصر. أما الاستغفار فلا قيد عليك فيه، استغفر الله في كل لحظة، في كل ساعة، في كل وقت، فلا قيد عليك في ذلك. وإلا فالله سبحانه وتعالى جعل لنا الاستغفار بعد أعمال صالحة كالصلاة، كالصلاة، فأنت في حاجة إلى الاستغفار فيما هو دون ذلك. إذا كان بعد ما بتعمل عمل صالح الصلاة بتقول أستغفر الله، فكيف في غير وقت العمل الصالح؟ إذا كان هذا يتأكد مع العمل الصالح كما قال الله عز وجل أيضا في شأن الحجيج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، برغم أنهم حجيج واقفين على عرفة وعمالين يتضرعوا بالدعاء، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، خلصت عرفة ويوم بحاله استغفار ودعاء وتوبة وكذا، برضو استغفار بعده، سبحان الله العظيم. فكيف بحال من هو ليس في عمل أو على عمل صالح؟ فهو أحوج إلى الاستغفار، أحوج إلى الاستغفار. أي نعم. ومن أفضل أوقات الاستغفار وقت السحر، أفضل أوقات الاستغفار وقت السحر، كما هو أفضل أوقات الدعاء عموما، والاستغفار نوع من الدعاء، نوع من الدعاء. قال تعالى مادحا أهل الإيمان الذين وعدهم وأدخلهم جنته، قال وبالأسحار هم يستغفرون. يعني كم من أعمالهم أنهم كانوا بالأسحار يستغفرون. من أفضل الأدعية التي تدعوها في وقت السحر الاستغفار. وكثير مننا أخوانا الوقت ده في هذه الأيام بيجدوا لكن بيضيعوا، وممكن في أيام أخرى مش بنجده لأن أكثرنا بما نايمين في الأوقات دي. في رمضان أكثر الناس صحيين في وقت الاستغفار، في وقت السحر، ومع ذلك ربما كثير من الناس على أحسن الأحوال، على أحسن الأحوال، نسأل الله العفو والعافية. يكون في وقت السحر بيعمل إيه؟ بيتابع نشرات الأخبار وآخر الأنباء والتحليلات السياسية والمش عارفين، إن لم يكن قاعد بيعمل إيه بقى؟ معصية ولا حاجة ولا عياذ بالله، زي اللي قاعد في الشارع يعمل حاجات معاصي والمش عارف ونحو ذلك. هذا الوقت الشريف وقت الاستغفار أو وقت الدعاء، وأعظم الدعاء في هذا الوقت الاستغفار. قال وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى مؤكدا على الاستغفار في شأن من ارتكب معصية، إذا كان اللي قاعدين بالليل بيدعوا ربنا أحسن حاجة يعملوها الاستغفار، طب وما اللي بيعصوا ربنا أشد وأحوج، أشد وأحوج. ولذا قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم ذكر الله الوعد إذا استغفروا من ذنوبهم، من ذنوبهم يعني أهل معصية وذنوب، إذا استغفروا من الذنوب أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فكيف بك أنت أيها الطائع إن أكثرت الاستغفار؟ إذا كان أهل العصيان إذا استغفروا ربهم قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، كيف حالك أنت وأنت الطائع؟ يعني إذا كنت على طاعة واستغفرت الله تعالى كيف يكون لك الأجر والفضل عند الله سبحانه وتعالى؟ ولذا لابد من صدق الاستغفار، وإلا كما نكرر فإننا ربما نردد الألفاظ من غير أن نعيها أو أن نصدق فيها. يعني ممكن واحد يعيها لكن لا يصدق، يعيها لكن لا يصدق. يعني واحد مثلا عنده معصية بيستغفر الله منها، يقول استغفر الله وهو أصلا ما عندوش أي عزيمة أنه يسيبها، زي النكتة اللي بيقولوها دايما الرجل الحرامي اللي طالع على الايه على البتاعة يقول له رب ادعينا ربنا يتوب علينا، ده كاذب في دعواه، ده كاذب في دعواه. يعني بيقولوا للحرامية الاتنين اللي طالعين على المواسير، واحد نازل واحد طالع، فبيقول له ربنا يتوب علينا، هذه دعوة كاذبة، هذه دعوة كاذبة ما فيهاش صدق والعياذ بالله. ولذلك لا بد أن يكون كذلك الاستغفار عن صدق. استغفر الله مش مجرد لفظة بتطلع، لا ده معاها فعلا ندم على أي ذنب سبق وعزم على إن أنا مش هرجع له بإذن الله. استغفر الله. ولذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين، استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. يقول لك استغفر الله يروح بعد شوية يعمل ايه؟ يجيب السجاير ويشرب، وهو ماسك السجاير يقول استغفر الله، وهو بعد شوية يجيب السجاير ويشرب. مثلا يقول استغفر الله مش متفرج على الفيلم، وبعد شوية يروح يتفرج على الفيلم ونحو ذلك. استغفار عن غير إقلاع توبة الكذابين. قال والاستغفار له فضائل عظيمة، له فضائل عظيمة وآثار جميلة. الاستغفار له آثار جميلة على المؤمن، كثرة الاستغفار تجلب خيرات كثيرة على المؤمن. وأنا يا أخوانا والله حاولت أن أنتقي هذا الحديث اليوم خصوصا، اليوم خصوصا لنكثر جميعا من الاستغفار في هذا اليوم، عسى رحمات ربنا سبحانه وتعالى تتنزل علينا وترفع عنا ما نحن فيه. فمن فوائد الاستغفار وفضائله وآثاره العظيمة أن الاستغفار سبب لحصول البركات في الدنيا. اللي عايز رزق، اللي عايز أرزاق، عايز ربنا يوسع له رزقه، عايز اقتصاده يبقى كويس، يكثر من الاستغفار. هو طبعا احنا كلامنا ده ما ينفعش مع العلمانيين والليبراليين للأسف، لأنه لما يسمع حد يقول كده يقول لك انت درويش، انتوا ناس درويش احسن الاحوال، لكننا نوقن بما انزل الله عز وجل وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ان الاستغفار ليس معناه ان احنا هنترك الاسباب، لان هذا من الجهل اللي بيحيط ببعض الناس، بيظن ان انت تستغفر وتسيب الدنيا وتسيب الاسباب. لا، صارع الاسباب وليكن الاتصال برب السماوات والارض هو بالاستغفار. الم يقل ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام مع قومه الذين كانوا في حالة استقلال لكل حاجة، يعني كانوا يستقلون كل شيء، فقال قال الله عز وجل عنه: فقلت استغفروا ربكم، توبوا ارجعوا، ارجعوا عن الذنوب، ارجعوا عن المعاصي، توبوا إلى الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هيقبل توبتكم، هيقبل وهيفتح لكم بقى الأبواب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله العفو والعافية. أكثرنا متعلق بالأسباب المادية وحدها، نحن لا نهمل الأسباب المادية ولا نترك الأسباب المادية، وإلا قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نحن لا نهمل الأسباب المادية، لكن تعلقنا بربنا هو في المقام الأول، ثم بعد توكلنا عليه نشرع في الأسباب ونبحث عن الأسباب. فالذي بيده هذه الأسباب هو الله تعالى، هو الذي سينزل علينا المطر، هو الذي سينبت لنا الزرع، هو الذي يبارك لنا في الأموال والعيال وغير ذلك. ولذا العلماء يجمعون على أن هذه الآية فيها دليل على أن الطاعة سبب صلاح البلاد والعباد، وأن المعاصي سبب فساد البلاد والعباد، سبب فساد البلاد والعباد. محدش للأسف بيحطها في الإيه؟ في المعادلة، ولا حد بيحطها في الخريطة. نسأل الله العفو والعافية. يعني محدش بيجي يطلع تقرير كده يقول انه سبب الأزمة الفلانية كيت وكيت وكيت من الأسباب المادية مثلا، وكثرة المعاصي في هذا المكان، او ننصح العمال في هذا المصنع ان يتوبوا الى الله وان يستغفروا الله حتى يصلح الله لنا مصنعنا هذا. صعبة دي، صح؟ صعبة، صعبة تتكتب، ولو اتكتبت او تتقال يبقى انتوا درويش. لا والله، نحن نتصل بربنا سبحانه وتعالى الذي بيده نواصي الخلق والعباد، ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها. ومن فضائل الاستغفار أنه سبب لدفع البلاء، سبب لدفع البلاء. وما أحوجنا في هذه الأيام أن ندفع عن أنفسنا هذا البلاء الذي حل بنا وببلادنا وبالمسلمين، وهو لا يرضي إلا أعداء الدين. ما نحن فيه في بلادنا لا يرضي إلا طرف واحد فقط، وهو أعداء الإسلام والمسلمين. لا يرضي أحد، لا مسلم عاصي ولا مسلم طائع، لا يرضي هذا الحال. إنما الذي يرضى عن هذا الحال في بلادنا طرف واحد فقط لغير، وهو أعداء دين الله عز وجل من الكفرة والمنافقين. فالاستغفار سبب لدفع البلاء. قال الله تعالى، تأمل تأمل هذه الآية وما جاء في تفسيرها. قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا عهد من الله على نفسه، وسبحان الذي لا يخلف العهد ولا الوعد، إنك لا تخلف الميعاد. سبحانه وتعالى هو الذي قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني وجد الاستغفار امتنع العذاب، امتنع الاستغفار نزل العذاب والعياذ بالله. ولذلك ايه رأيكم في حالنا، في حالنا كلنا؟ لا انا مش هطلع بره واروح الميادين واروح اللي عاملين مظاهرات في كل مكان، هنا ولا هنا، جهة ولا الجهة دي ولا دي، لا انا هقول في المسجد. كل واحد فينا يسأل نفسه النهاردة استغفر الله كم مرة؟ وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. ده في بعضنا ممكن يكون نسي يستغفر بعد الصلاة، ليه؟ قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وطلع يجري مثلا، او قام يدور على حاجة، مش كده؟ فين الكثرة الاستغفار التي يرفع الله عز وجل عنا بها العذاب والبلاء؟ نسأل الله العفو والعافية. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولذا والله لن ينصلح حال البلاد والعباد إلا بالرجوع إلى الله. أي حد هيقول أي كلام كله هيبقى كلام في هواء، فراغ في فراغ، إلا أن يقول للعباد توبوا إلى الله ويسعوا في الأسباب. البعض فكرنا درويش، يعني يقول لك أنت تطلعوا تقولوا توبوا إلى الله، الناس كلها لازم تتوب يا أخويا، والتوبة هتأكلنا، والتوبة يا أخويا هتجيب لنا مرتبات، والتوبة يا أخويا هتجيب لنا مش عارف الإيه. هذا إلحاد، هذا إلحاد بالله عز وجل، وإلحاد مع الله والعياذ بالله، هذا إلحاد والعياذ بالله. ولذلك لا تعجب، لا تعجب، أنا لا ينفرغ ذهني هذه الصورة التي رأيتها منذ 3 أيام وكررتها قبل ذلك عليكم. ما تعجبش أن يبقى فيه إلحاد لو وجدت هذه الصور في الناس، أن ولد من يعني ما يسمى بحركة تمرد قادتها يقول ان الفاشية الدينية بدأت بفتح مكة، اللهم لعنه لعنا كبيرا. الفاشية الدينية بدأت بان محمد صلى الله عليه وسلم بدأت بفتح مكة، بدأت بفتح مكة. وان كان انا والله استغفر الله، وإلا العلماء لهم خلاف في مسألة لعن المعين، لهم خلاف في لعن المعين، لكن انا أميل في هذه اللحظة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلان وفلان يوم لعن المشركين. وهذا كافر بهذه العبارة بلا خلاف عند العلماء، هذا بلا خلاف عند العلماء، إن كان هو مسلم أصلا، يعني إن كان أصلا هو مسلم، إن يقول إن الفاشية الدينية بدأت بمحمد لما فتح مكة، أو بدأت بفتح مكة، اللهم انتقم منه وأرنا فيه وفي أمثاله ما يشفي صدور قوم مؤمنين. محدش عمل له حاجة، ذا محدش عمل له اعتقال، ولا حد سجنه، ولا حد قال له أي حاجة خالص، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان. وقال أبو موسى رضي الله عنه، تأملوا عبارة سيدنا أبو موسى الأشعري دي، قال كان لنا أمانان، كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. قال كان لنا أمانان، يعني يقصد قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وأنت فيهم ما كان يعذبهم. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم، بقي لنا الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سببينهم للأمان، السبب الأول النبي صلى الله عليه وسلم ووجود النبي صلى الله عليه وسلم، السبب الثاني هو الاستغفار. والاستغفار من فضائله كذلك أنه سبب لنزول الرحمة، أنه سبب لنزول الرحمة. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يعني لو أنكم استغفرتم الله تعالى هذا سبيل لأن يرحمكم الله سبحانه وتعالى وأن ينزل عليكم الرحمة. كثرة الاستغفار سبب لنزول الرحمة، والاستغفار كذلك من فضائله وفوائده أنك وإن أسأت فختمت ما فعلت من الإساءة بالاستغفار قبل الله منك استغفارك هذا، وإلا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الاستغفار، وأكد على أن نستغفر الله في نهاية مجالسنا وأحاديثنا. جلست أي مجلس وانتهى الحديث فليكن آخر ما يكون من كلامك هو الاستغفار، فليكن آخر ما يكون من كلامك هو الاستغفار، فليقل الإنسان أستغفر الله، أو أقول قولي هذا وأستغفر الله يا، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، خطأ يعني، فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله ما كان في مجلسه ذلك، إلا غفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. تخيل لو حتى جلسة أسرية وأنت في البيت مع أولادك أو ضيوفك أو نحو ذلك، فإنه يستحب لك وأنت تنهي هذا المجلس أن تقول أستغفر الله، أو تدعوهم لأن يستغفروا الله، استغفر الله جميعا، استغفر الله عز وجل من كل ذنب. ولذا فالاستغفار فوائده عظيمة وآثاره كريمة على المسلم، وما أحوجنا إلى الاستغفار في هذه الأيام وهذه الساعات على الخصوص، فإن المرجو في هذه الرحمات في هذه الأيام نزول الرحمات ودفع البليات عنا، والاستغفار سبب من أسباب ذلك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستر عورات المسلمين وأن يحفظ أعراضهم وأن يحقن دماءهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يبعد عن بلادنا الفجار والأشرار والظالمين والمنافقين وأن يرينا فيهم ما يستحقون. فاللهم دبر لنا أمرنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.